الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء طيب بكم في هذه الأمسية الرمضانية المباركة في هذا المسجد الطيب المبارك، مع وجوه نيرة طيبة مباركة. وفي بداية الكلمة نحمد ربنا ومولانا وخالقنا سبحانه وتعالى على ما أسداه من النعم، وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعمه علينا وعليكم معاشر الأكارم شهود هذه اللحظات المباركات وحضور هذه الأوقات الطيبات، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا في رمضان من الفائزين الرابحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، بعد ذلكم فإن الشكر موصول إلى كل من وضع فينا الثقة فاستضافنا ودعانا وأكرمنا بهذه الضيافة وبهذه الدعوة. وعلى رأس هؤلاء إمام المسجد وخطيبه أخونا الشيخ محمد، ومعه إخوانه أيضا في الله تبارك وتعالى من الأئمة الشيخ محمد والشيخ ناصر والشيخ صوفيان والجماعة، كامل ربي بارك فيهم. وأنتم جميعا معاشر الأفاضل، الشكر موصول إليكم إذ جلستم واقتطعتم شيئا من أوقاتكم الثمينة لعلكم تنتفعون ولعلكم تستفيدون. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين، ونسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا كما أكرمنا هنا بهذا اللقاء في بيت من بيوته، أن يكرمنا بلقاء في جنته وفي دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، من غير إطالة ولا تسويف، فإن موضوع كلمتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الحقيقة هو في صميم هذه المرحلة المباركة التي نعيشها. موضوع الكلمة: كيف تملأ رصيدك من الحسنات في شهر رمضان؟ كيف تملأ رصيدك من الحسنات في شهر رمضان؟ لأن الإنسان العاقل في الحقيقة حينما يكرم بهذا الإكرام فإنه يفرح فرحا عظيما. لما؟ لأن الله عز وجل أحياه مرة أخرى وأعطاه فرصة عظيمة أخرى، فلا بد أن يحمد ربه، ولا بد أن يعرف قدر هذه النعمة، ولا بد أن يعرف أن وجوده في هذه الأيام المباركات والليالي الطيبات إنما هو تشريف عظيم من الله عز وجل من جهة، وتكليف من جهة أخرى. هذا الذي ينبغي أن نتفق عليه جميعا. ربي عز وجل أحيانا لشهود رمضان مرة أخرى، هذا أمر كما أقول من جهة تشريف، ومن جهة واحدة أخرى تكليف. تشريف لماذا؟ تشريف لأننا نعرف كما تعرفون، نعرف كثيرا من الناس ممن كانوا معنا رمضان الماضي هم اليوم تحت الثرى، إنا لله وإنا إليه راجعون، هم اليوم في عداد الموتى تحت التراب. كم كنت تعرف ممن صام في السلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. إذن لما تشوف روحك، حياك ربي عز وجل لشهود هذه النفحات، وأنت تعرف ما معنى شهر رمضان. قال بعضهم: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. أهل القبور هم الموتى، لو قيل لهم تمنوا شيئا ترجعون إلى الدنيا تجدونه لتمنوا يوما من رمضان، لما يعرفون من فضل رمضان ومن شرف رمضان ومن بركات رمضان. حفظكم الرحيم الرحمن. يكفي في فضل رمضان أن الله عز وجل ما فرض الصيام في غيره من الشهور، إنما فرض الصيام في رمضان ليس إلا، والسبب أن الله عز وجل شرف هذا الشهر المبارك فأنزل فيه أعظم كتاب، أشرف كتاب، على أشرف رسول صلوات الله وسلامه عليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لئن سئلت لماذا نصوم رمضان دون غيره من الشهور، قل لأن الله فضله ببركة القرآن، أنزل فيه القرآن ففرض صيامه، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة الجليلة. إذن شهر رمضان يكفيه فخرا أنه أفضل الشهور. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. هذه الفضائل هل تجدونها في شهر آخر؟ هل تجدونها في موسم آخر؟ هل تجدونها في وقت آخر؟ مستحيل. مكاش الفضائل، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة مؤصدة، الشياطين مسلسلة مصفدة مربوطة، الشياطين ومرضة الجن ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، يعني يا من يريد الخير أقبل، تعالى هلما أسرع لا تتأخر ولا تتردد، فهذا زمانك وهذه فرصتك وهذا أوانك. ويا باغي الشر أقصر، يعني اللي يحب الشر غير ما يقدمش ما يقربش أبدا، لأن هذا الزمن ليس زمان الأشرار، هو زمان الأخيار، هو زمان الأبرار. جعل لله وإياكم من المتقين الأخيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، إذن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ولله تعالى في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. وثمة لفظ صحيح لهذا الحديث، ولله تعالى في كل يوم وليلة عتقاء من النار، يعني فرص كبيرة كل يوم وكل ليلة ربي عز وجل له عتقاء، عدد كبير ممن يعتق رقابهم ويخلص أنفسهم وذواتهم من نار جهنم. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعتقنا ويعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أفاضل، إذا قلت شهر رمضان، ربي لما يحييك شهر رمضان هذا التشريف، ربي كرمك باش تشهد هذا الخير مرة أخرى في حياتك، لكن من جهة واحدة أخرى هذا تكليف وشمل ثقيل، ربي عز وجل هذه حجة جديدة، أحيانا رمضان ورمضان ورمضان ورمضان تلو رمضان والآن يزيد. شوف الناس الأولين اللي كانوا يعرفوا قدر رمضان كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر كاملة أن يبلغهم رمضان، 6 شهور وما يسألوا ربي يا ربي بلغنا رمضان يا بلغنا. احنا ربي احنا ممكن دعينا ممكن ما دعيناش، وكرمنا ربي عز وجل وبلغنا رمضان، من جهة قلنا تشريف كبير، لكن من جهة أخرى تكليف وحمل ثقيل ومسؤولية وأمانة، هذه حجة جديدة لله تبارك وتعالى علينا، فلا بد أن نكون أو أن نحرص على أن نكون في المستوى المطلوب إن شاء الله تبارك وتعالى. كيفاش نكون في المستوى المطلوب في رمضان؟ كيفاش نكون في المستوى المطلوب حفظكم الله؟ أقول وبالله التوفيق، هذه الكلمة نحن إن شاء الله نتكلم فيها في هذه الجلسة. قلت موضوعنا بارك الله فيكم كيف تملأ رصيدك من الحسنات في شهر رمضان. احنا نشبه وإن كان ما كاش وجه للشباب بعيدة بزاف، لكن معنيش لنقرب الفهم، كل واحد فينا بالك ربما عنده رصيد في البريد أو في غير ذلك يخبي فيه دراهمه، ولا في الدار كان عنده في الخزانة ما شاء كل واحد يخبي رصيد تاعه، كل واحد وين دايره يخبي فيه دراهم، الفرحة تاعك لما تدخل دراهم جدد وتخبي دراهم جدد وتكبر هذاك الرصيد تاعك فرحة، هذا فطرة في الإنسان، وكي تجي تنحي منه دعوة ثقيلة شوية، إذا ما دابك غير تزيد تعمر تملأ الرصيد تاعك في الدنيا، هذا في الدنيا وهذا لا يعاب عليه الإنسان، مش يعيب أنك تحب لنا صحيح، الإنسان يؤدي حق الله تبارك وتعالى ويحب يؤدي حق الفقراء والمساكين إلى آخره، المهم عندك رصيد دنيوي كذلك عندك رصيد أخروي وهو أعظم رصيد أخروي. هذا الرصيد الأخروي لا تملأه بالدرهم والدينار، لا تملأه بالعملة الجزائرية ولا بالعملة الأجنبية، إنما تملأه بالحسنات، هذا هو الرصيد تاعك، عمره بالحسنات، حبيت تعمر الرصيد تاعك بالحسنات، هاي الفرصة شهر رمضان والله العظيم فرصة عظيمة جدا جدا جدا لنملأ رصيدنا حفظكم الله من الحسنات. كيف نملأ؟ راح على كل حال نذكركم جميع العبادات، لأن جميع العبادات وجميع أنواع الطاعات وكافة المبرات يتضاعف أجرها ويتزايد ثوابها في شهر رمضان لبركة هذا الزمان، يزيد الفضل ويزيد الأجر ويزيد الثواب، وإحنا ما راحش نذكر جميع العبادات نتخير منها بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله، العبادة الأولى جزاكم الله خيرا لنملؤوا بها ولا منها رصيدنا من الحسنات بإذن الله تبارك وتعالى عبادة التوبة. أي والله عبادة التوبة، احنا الكلمة هذه تاع التوبة ما فهمناهاش مليح إخواننا، لأنه احنا لما واحد تقول تكلمنا عن التوبة يقول شو يشوفنا، وش ندير؟ راني نحرق جوامع، راني نقتل الأنفس، راني كذا، لكن في الحقيقة التوبة هذه عبادة جليلة من أرقى وأعظم منازل السائرين إلى مقام صدق عند الله رب العالمين، منزلة كبيرة جدا تعبدها سادات البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا لا لا معروفة، آدم عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، أبونا آدم والروح وأشرفهم نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. بل وذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو قال رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في جلسة واحدة، يستغفر ويتوب إلى الله 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. باش تعرف بلي هذه منزلة كبيرة، ولذلك ما تتعجبش لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله عز وجل الناس في جنب التوبة إلى قسمين لا ثالث لهما: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. لما يتوبش راح يكون من الظالمين. احنا نخير انفسنا إما طريق التائبين وإما طريق الظالمين، ولا شك أنه قاعد رهم عنه إن شاء الله إنما اختاروا طريق التائبين. الله الله في التوبة عبادة عظيمة جدا جدا جدا. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب، إن الحوادث كالرياح عليك دائمة الهبوب، والموت شرع واحد والناس مختلف الضروب. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعص الهوى فإن الهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي لذكراه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. الله الله في التوبة حفظكم الله، هذه منزلة كبيرة، ومليح كل واحد فينا يرفع شعارا في هذه الأيام، في هذا رمضان يرفع شعارا، قال رمضان غيرني، رمضان غير مجرى حياتي، رمضان بداية حياتي. لازم هكذا لما نعرفوا بأن رمضان كما قلنا تشريف من جهة، ومن جهة أخرى تكليف، من جهة تكليف كما نقول في الصلاة صل صلاة مودع، نقول أيضا في الصيام صم صيام مودع، صم صيام مودع. الإنسان مش معناته يصوم صيام مودع، يصوم وهو يعتقد أن هذا الشهر ولا هذا رمضان هو آخر رمضان له في الحياة. لما تعرف باللي هذا تقول في نفسك باللي هذا آخر رمضان تاعي في الحياة، راح إن شاء الله تجتهد، ما تقصرش، ما تضيعش الأوقات تاعك، تستغل رمضان قدر المستطاع إن شاء الله تبارك وتعالى في طاعة الرحمن تبارك وتعالى. واضح؟ إذن صم صوم مودع، وإن شاء الله بداية جديدة رمضان بإذن تعالى، وإنسان يسعى باش يغير نفسه من حيث العبادة، من حيث الأخلاق، من حيث السلوك، من جميع النواحي بإذن الله تبارك وتعالى. إذن التوبة، الله الله في التوبة حفظكم الله، أولا بينك وبين خالقك، ثانيا بينك وبين المخلوقين. كاين علاقة بينك وبين الخالق، وكاين علاقة بينك وبين المخلوق، عندك مسؤوليات مع الناس، لعلك أخطأت، وكلنا ذلك الرجل الذي يخطئ آناء الليل وأطراف النهار. كاين ناس بالك غلطنا معاهم بكلام، جرحناهم، جرحنا المشاعر تاعهم، بالك غتبناهم، بالك المال تاعهم راه عندنا، بالك أمانة خلناها، بالك كذا. فهذه فرصة إذا كنا صادقين في التوبة، فعلينا أن نصحح العلاقة بيننا وبين خالقنا أولا، وبيننا وبين المخلوقين ثانيا. هذه التوبة الصحيحة حفظكم الله. حبينا نملء الرصيد تاعنا من الحسنات، علينا أن نتوب توبة صادقة أيها الناس. ولما يتوبش رمضان وقت شي يتوب، من لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ حفظكم الرحيم الرحمن. إذن هذه النقطة الأولى، إذا حبينا صح نملء الرصيد تاعنا من الحسنات، الكونت تاعنا يتعمر من حسنات وأنواع الثواب إن شاء الله عز وجل. الشيء الأول قلنا أننا نصدق في التوبة، أننا نصدق في التوبة، بارك الله فيكم. هذه الأولى. النقطة الثانية بارك الله فيكم، الاهتمام بالفرائض، وهذه نقطة حساسة جدا جدا جدا، الاهتمام بالفرائض. علاش؟ حنايا في رمضان الله يبارك المساجد تمتلئ، روح أي مسجد القارئ لبس به ولا شوية شوية ولا غاشي كبير في التراويح، بلك نقول ربما أكثر المساجد الناس تصلي برا، كلمة صحلوش الداخل، الله يبارك، إقبال على صلاة التراويح أمر إيجابي، حاجة تفرح بزاف. إطعام الطعام راح نتكلم عليه إن شاء الله، أمر إيجابي، شيء طيب جدا. لكن كيف بدأت تتأمل، ربما أحيانا نغفل إحنا، يكون عندنا اجتهاد في النوافل والتطوعات، مهما كان صلاة التراويح ما هيش فريضة، ما هيش بالواجبات يا أخوانا، صح ولا لا؟ وفيها أجر وثواب راح نتكلم عليها إن شاء الله، لكن ممكن في الوقت نفسه نغفل الصلاة المفروضة، نجتهد تراويح ما تلعب ليش، الظهر والعصر ما نبيش بهم، صلاة الفجر الصبح يعني يقصد الفريضة ما نبناش بها، مشكل كبير هذا ولا لا؟ فإنسان لازم يعود يراجع الحسابات تاعه، يراجع الحسابات تاعه. ربي عز وجل وش يقول في الحديث القدسي؟ يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. احفظها مليح واعمل بها، ما كاش حاجة يحبها ربي من العبادات والقربات كما الفريضة، يفرضها عليك ربي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وبعد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شوف كيف، إذن الفريضة هي الأولى كامل. كيف يقول فريضة معناتها تجيني فرصي الصلاة، رمضان فرصة نحافظ على الصلوات تاعي، نوالف نعود نفسي أنني أصلي الصلاة في جماعة، أصلي الصلاة في وقتها، أصليها بأركانها، أحرص على خشوعها إلى آخره. هذه الصلاة. نتكلم عن الصيام، على بالك ربي ما فرضش على الصيام إلا في رمضان، أوقات واحدة أخرى ولا صمت نوافل وتطوعات ولا قضاء الفريضة ولا نذر ولا شيء آخر، لكن الفريضة اللي فرضها ربي شهر رمضان نصوم رمضان. صح، لازم كي تكون تصوم رمضان تستشعر هذا الفضل. اتفكر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، تصوم وانت فرحان، فريضة، هذا أحب الأعمال إلى الله. مليح. حاجة ثانية، اتفكر قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا، شيء هذا برج إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كنت تفكر هكذا تولي تخاف على رمضان تاعك، تخاف على الصيام تاعك، ما تخلي حتى حاجة تفسده لك، لازم تصوم كما ينبغي. علاش؟ لتنال المغفرة. هاي حاجة مش صغيرة، تحمل رمضان هكذا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زيدكم واحد الحديث يا أخوانا غريب جدا، سبحان الله العظيم، زيد تفاد منه هذه الفائدة اللي نتكلموا عليها، وتعرف بلي صح ربي كرمنا إكراما عظيما، ولو كان ما نستغلوش هذه الفرصة وما نكونوش في المستوى مرة أخرى والله العظيم غير ما يليق بينا، عيب علينا. كان واحد الحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يحكيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وطلحة بن عبيد الله من عشرة المبشرين بالجنة. طلحة هذا رضي الله عنه رأى رؤيا في منامه، شاف واحد الرؤيا، هذا الرؤيا استغربها ولذلك راح عند النبي صلى الله عليه وسلم. والشاف شاف زوج من الصحابة رضي الله عنهم قد توفوا قبله، شافهم في الجنة. هذه حاجة مش غريبة، صحابة في الجنة حاجة مش غريبة، الله يبارك. شي اللي استغرب منه وشنو؟ هاد الزوج اللي ماتوا هادو يشافوا في الجنة، صح ماتوا، وشنو واحد فيهم مات شهيدا؟ اتصور انت مات شهيدا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، منزلة راقية عالية جدا. الثاني ما مات، مات ميتة عادية كما نقول احنا، مات عادي، بعده بسنة، بعده بعام توفي. شي اللي استغرب منه هو وش هو؟ شاف هذاك اللي مات بعده بعام ماشي شهيد، هو اللي سبق في الجنة والشهيد تأخر عليه، تعجب وحق له أن يتعجب. لا حنا فين تعجبوا؟ راح عند النبي صلى الله عليه وسلم حكى الرؤيا، النبي عليه الصلاة والسلام بين له بأن الرؤيا تاعو رؤيا حق صحيحة. واش قال له على الثاني هذاك؟ قال ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة سنة؟ خلاص فسر الشاهد واش هو؟ أن هذا الإنسان لما زاد عاش عام بعده مات، لاخر شهيد تبع معايا، ولاخر بعده مات بعام، كرمه ربي وصام رمضان. قال ألم يصوم بعده رمضان؟ ألم يصلي بعده 6000 ركعة إلى آخره؟ يعني شاهد لما قال أنه ربي لي كرمه صام رمضان إيمانا واحتسابا، يقدر يسبق ناس عظماء، ناس عظماء يقدر يسبقهم يا أخوانا. ما تغفلش على هذا الخير، هذه نعمة كرمنا بها ربي. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. حبيت تملأ الرصيد تاعك من حسنات الفريضة، الفريضة حفظك الله، الصلاة تاعك ما تلعبش بها، الصيام تاعك ما تخلي حتى واحد يلعب لك بالصيام تاعك، يفسد لك الصيام تاعك، واحد ما يزعفك، واحد ما يقلقك، واحد ما كذا. بر الوالدين إذا كنت متهاون مقبل، هذه فريضة. تربية الأولاد، التربية الجادة الصحيحة فريضة، وهكذا. إذن الفريضة شلوا القاع، التوبة. النقطة الثانية حفظكم الله، الاهتمام بالفرائض. النقطة الثالثة بارك الله فيكم، قيام الليل. قيام الليل، تعرفوا بقيام الليل في الليالي كلها عنده فضل كبير، أفضل صلاة على الإطلاق بعد الفرائض. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذه منزلة كبيرة وهذه قربة وطاعة عظيمة جدا أنك تقوم الليل والناس نيام. هذا الفضل هذا يتضاعف أضعافا مضاعفة في شهر رمضان، يضاعف هذا الأمر هذا يعني. حتى قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر، لازم نفهموش مع غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرط أن يكون قيامنا قيام روح وجسد، الروح والجسد مش غير جسد. إخواننا الكور تاعك واقف وانت الله ما عندك فقره الايمان، وش من جامع راك، وش من كذا، وش من راك عراه، هذه مشكله. لا لا، الجسد قايم والروح معاك، القلب حاضر الحمد لله مع قيامك كما كان يقوم النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالليل مره من المرات صلى بالعشر بالسبع الطوال، بالسبع الطوال، سبع طوال حوالي 20 حزبا بالقراءه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكان مريضا في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. يقوم الليل هذا ويقرأ قراءة مستفصلة، يقف عند رؤوس الآية، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وبآية فيها استغفار استغفر، وبآية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، وبآية فيها ذكر للنار استعاذ بالله من النار إلى آخره. لك أن تتصور القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كي يركع يكون ركوعه قريبا من قيامه، وكي يرفع الرفع تاعه يكون قريبا من ركوعه، وكي يسجد السجود تاعه يكون قريبا من ركوعه، وهكذا. لك أن تتصور طول هذه الصلاة. وكان مريضا صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران صلوات الله وسلامه عليه على الترتيب الذي ذكره الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في ركعة واحدة يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تسيل رجلاه الشريفتان بالدماء صلى الله عليه وسلم، ويقول حين ذاك أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا يشكر، يشكر بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الأولون مشوا على هالطريقة. شوف أنت مثلا أبو مسلم الخولاني هذا يحكي عليه أنه كان يجعل في مصلاه صوتا، يحط الصوت تاعه، الصوت ضد ضربوبه يحطه في المصلى تاعه ويقوم الليل. لما يحس روحه بدا يتعب بدو يفشل رجليه، يأخذ الصوت فيضرب رجليه مرة أو مرتين، ثم يقول في الأخير أيحسب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يسبقون عليه؟ والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا، حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا، هم الرجال وغبن أن يقال لمن لم يتصف بمعالي وصفهم رجل رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذوكم القدوة تعالى يا إخواننا، هذوكم الأسوة، الأسوة تعالى. إذا إن شاء الله القيام تعالى يكون قيام روح وقيام جسد حتى ننال هذا الفضل وهذه البركة وهذا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام من صلى مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى يسلم من الوتر، كتب له قيام ليلة. فضل عظيم، ممكن تروح ترقد انت وتستريح ويكتب لك ربي تلك الليلة كلها أنك قمتها بإذن الله تبارك وتعالى وصليتها بفضل الله سبحانه وتعالى. العبادة الرابعة لنملأ بها، والأمر الرابع الذي نملأ به رصيدنا من الحسنات بإذن الله رب الأرض والسماوات، قراءة القرآن. قراءة القرآن، وقراءة القرآن ما يخفاش عليكم الفضل تاعها يا إخواننا. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم يكتب لك ربي إن شاء الله 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع العليم. ماشي تقدر في رمضان تخرج ملايين ملايين الحسنات غير من قراءة القرآن. لما تقرأ يقينا عندنا يقين احنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، عندك يقين صح وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، خلاص لما تقرأ انت سورة الفاتحة عندك 1130 حسنة، سورة الفاتحة 113 حرف، 113 حرف 4 في 10 بهذا الحساب النبوي 1130 حسنة كي تقرأ سورة الفاتحة، وهكذا ملايين حسنات في الختمة الواحدة. ما لازمش نضيعوا هذا الخير يا اخوانا، الانسان العاقل الانسان الفطن ما يضيعش هذا الخير، فضل كبير جدا كرمنا به ربي. اختم اختم واش قدر كما يقول حافظ ابن رجب رحمه الله، يقول لك لما يجيب احاديث النبي عليه الصلاه والسلام مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القران في اقل من ثلاث لم يفقهه، من قرأ القران في اقل من ثلاث لم يفقهه، صح القران باش تقرا تجري وكذا، لا لا، لكن في رمضان يقول لك في الاوقات المباركه ازمنه المباركه مثل رمضان والأمكنة المباركة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، هذا مثل قالك لا لا غير قرأ. ولذلك ما تستغربش لما يقولك فلان كان يختم 30 ختمة والشافعي رحمه الله ختم 60 ختمة وفلان كان يختم كذا، ما تستغربش كانوا يتفرغون للقرآن، تجو تمر على البيوت تاعهم تسمع كأن صوت النحل، صوت النحل الناس كتقرأ القرآن. رمضان يا أخواننا فرصة، هو وإذا ما قريناش القرآن في شهر القرآن متى نقرأ القرآن؟ حفظكم الرحيم الرحمن، هذه العبادة شحال؟ الرابعة والخامسة، الرابعة نعم ربعة خامسة، حفظكم الله إطعام الطعام، إطعام الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إطعام الطعام الفضل تاعه كبير بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة كما في حديث عبد الله بن سلام أول شيء قال واجتمعوا الناس حوله واش قال؟ يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنا حبي الجنة ولاش حبي نحن أخوانا؟ حبي الجنة باش ندخلوا الجنة بسلام بإذن الله تعالى. واش قال؟ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. بين هذا الربع وشنو؟ أطعموا الطعام، إطعام الطعام عنده فضل كبير، لما تطعم الطعام. فما بالك إذا كان هذا الإطعام في رمضان، ثم إذا كان هذا الإطعام للصائمين بصفة خاصة، الأجر يتضاعف يا أخوانا، تعرفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وش معناتها؟ يعني شوف الإنسان الذكي، إحنا بس شنو يقول لنا ويعلمنا ويرشدنا ويوجهنا، لازم نتوجه مليح. من فطر صائما، أنا هذا الحديث أهديه للمسلمين جميعا وبصفة خاصة هذوك الناس مساكن لأصحاب الأعذار لما يصوموش في رمضان، وكي قرب رمضان يبدأ يبكي يقول لك رمضان ما نصومش، معليش أنا أقول له ما تصومش راك صاحب عذر، ورمضان الله يبارك ما فيش غير الصيام، فيه عبادات كثيرة. ونزيد نقول لك تقدر أنت وأنت ما صمتش وأنت مريض وأنت صاحب عذر تقدر تخرج من رمضان وربي يكتب لك أنك صمت رمضان أو صمت رمضانات كثيرة وأنت كنت تاكل في رمضان معذور، ربي يكتب لك صمت رمضانات كثيرة. وممكن واحد آخر كان صايم كان جيعان لا يأكل ما يشرب ما كذا، بس ما كتبلوش ربي، ما كتبلوش ربي أنه صام، لم يصم إيمانا واحتسابا. تبع معايا مليح لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، هذه نقطة برك، من فطر صائما. حاجة قبل منها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. انت لما كنت صحيح كنت صوم، مرضت كبرت ما قدرتش، يكتب لك ربي الاجر تاع الصيام باذن الله. اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. الشيء الثاني، من فطر صائما كان له مثل اجره، يعني انت تفطر صائم واحد، طبعا هذه ماشي غير اصحاب الاعذار احنا كامل، تفطر صائم واحد كانك صمت يوما، تفطر زوج صائمين كاني صمت يومين، تفطر ثلاثة صائمين كاين يصوم ثلاث أيام، وهكذا ماشي نعمة كبيرة. يعني تقدر تخرج من رمضان وانت ما صمت شهر برك، صمت شهورا، بل ربما صمت سنة مع النهار اللي تصايمو كل يوم ممكن 11 واحد، شحال يخرج لك في الشهر؟ 12 شهر يخرج لك شهر تاعك و11 شهر واحد اخر يخرج لك عام وانت صايم باذن الله عز وجل. ما نغفلوش على الخير يا اخواننا، طبعا انا نقول هكذا وبعد كل واحد حسب القدره تاعو، والحمد لله الان شوف لي يقدر يفطر بالمال تاعو ما يقصرش، هم الحمد لله الآن ظاهرة صحية، والله العظيم نفرح بها فرحة كبيرة ونحس بأن الأمور يتوجه للخير إن شاء الله رغم النقائص الموجودة فينا، لكن كاين خير في الأمة. ما كانش هكذا، أرجع 10 سنين 15 سنة ما كانش هكذا. أمشي دوكا أي حومة أي طريق أي كذا، مطعم خيري، مطعم الرحمة، مطعم البركة، مطعم كذا، مائدة رمضان، نعمة كبيرة يا إخواننا، نعمة كبيرة الحمد لله. هذه حاجة نفرح لها وظاهرة صحية نحمد الله عز وجل عليها. إذا أنت شارك، شارك بالمال تاعك، بالجهد تاعك، وقف معاهم، تعب معاهم، جري معاهم، بارك في الخير. وننبه هنا على واحد النقطة، بارك الله فيكم، كاين بعض الناس يسألوا وكاين يتصرفوا تصرف ماشي مليح حكم، لا ما يليقش هذا. بعض المطاعم ويجيهم ناس ممكن ماشي مسلمين، ممكن من الأفارقة، صينيين، كذا، جنسيات واحدة أخرى، يقول لك أنا ما يحوزهم، علاش تحوزهم؟ تعرف شنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذيك المرأة، مرأة مومس من بني إسرائيل، مومس، مرأة فاجرة من بني إسرائيل، تعرفوا القصة لما سقات هذاك الكلب، شربته بعد شافت الكلب قريب يموت، يأكل الثرى من العطش، نزلت في البير طلعت له الماء وشربت له. ربي شكر لها السعي تاعها وصنيعها وادخلها الجنه، غفر لها ربي ودخلها الجنه لانها سقت كذبا. الصحابه رضي الله عنهم لما سمعوا الحكايه تعجبوا، قالوا يا رسول الله ان لنا في البهائم اجرا، البهائم عندنا فيهم اجر. وش قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ في كل ذات كبد رطبه اجر، في كل ذات كبد رطبه اجر. كلب سقيه عندك اجر، قطه توكلوا عندك اجر، عصفور توكلوا عندك اجر، حيوان توكلوا عندك اجر، كيفاش بانسان؟ الإنسان أولى. هذه واحدة. وحاجة ثانية، أنا مانيش أنا ما كلفنيش الشرع باش نسقسيه أنت مسلم ماشي مسلم باش نوكله، وبالعكس بلاك نوكله ونشوف هذيك المعاملة تاع المسلمين يكون سببا في دخوله الإسلام، بلاك يدخل الإسلام بسبب هذه المعاملة الطيبة. يا إخواننا رانا نربحوا الأجر تاع الإطعام ونربحوا الأجر تاع دخوله في الإسلام، ولعلك تأتي يوم القيامة وإحنا شكون فينا؟ كل واحد فينا يخاف على نفسه الإفلاس بين يدي الله تبارك وتعالى. تجي يوم القيامة بالك يجيك هذا العمل تثقل به الكفة الحسنات تاعك، بارك الله فيك. إذن نعود ونرجعوا، إطعام الطعام، حبينا نملء الرصيد من الحسنات، والله العظيم إطعام الطعام فيه أجر عظيم، وخاصة إطعام الصائمين في مثل هذا الشهر الكريم الفضيل، حفظكم المولى الجليل. من العبادات الفاضلة في هذه الأيام الطيبة المباركة ذكر الله عز وجل. تبع معايا، ذكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال أعظم أنواع الذكر قراءة القرآن، ثم الذكر عموما، الذكر عموما. ربي عز وجل لما يتكلم عن الذكر ولما شوف حكم المصحف وبدأ قلب الصفحات تاعه، وين تلقى الذكر؟ ما تلقاش الله عز وجل يأمر بالذكر هكذا تذكره خلاص، لا لا، دايما الذكر الكثير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. اكتب معايا، شوف شوف بزاف الذكر الكثير، يأمر بالذكر الكثير. أكثر من هذا شيء تعجب لما تسمع قصة زكريا عليه السلام لما ربي بشره بالولد وقد بلغ من الكبر عتيا والمرأة عاقر وكذا، قال ربي اجعل لي آية باش نعرف لي صح هذا الأمر، قال ربي اجعل لي آية اعطيني علامة بلي المرأة تاعي راهي حامل صح، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. جهة واحدة أخرى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. 3 أيام قال ربي ما تكلمش مع الناس، تسكت، هذه العلامة، تكلم معهم غير بالإشارة. كمل الآية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يسكت ما يتكلمش، بصح بالذكر يذكر الله تعالى كثيرا، غير الذكر، ومشي ذكر قليل ذكر كثير، لأنه الإنسان إذا ذكر الله ذكر قليل ما قلوش ما يذكرش، ما يذكرش خلاص، ليذكر الذكر القليل عنده شبه بالمنافقين والعياذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافقين يذكر الله لكن ذكرا قليلا، المؤمن يتميز يذكر الله ذكرا كثيرا. رمضان فرصة يا إخوان، شوف الفضل تاع الذكرى، مش في رمضان جميع الأوقات، اسمع معايا. قال عليه الصلاة والسلام حديث عجيب والله العظيم، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. خير ما تنفقوا وتصدقوا بالذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، وش هذا العمل؟ خير من هذه الأشياء قال ذكرتها. قال ذكر الله، الله أكبر، ذكر الله. في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام، أو أن رجلا قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على باب أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فضل كبير وعمل جليل والله العظيم، ما يكلفك باش ترفد حاجة ثقيلة، ما تحملش الأثقال، ما تتنقلش من بلاد لبلاد، ما تتعبش، ما تعرقش، ما تصرفش المال وانت قاعد تذكر الله عز وجل. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، راك تذكر الله. وانت تمشي في السوق راك تذكر الله، وانت تسوق السيارة تذكر الله، وانت راكب، وانت قاعد، وانت مستلقي على فراشك وانت تذكر الله. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله تعالى على جميع أحيانه، ماشي نعمة كبيرة تذكر الله، واحد الأجر كبير بزاف بزاف. نزيد واحد الوقت يا أخوانا نركز عليه، واحد الوقت بالك نغفلوا عليه، والأولين ما كانوش يغفلوا عليه، وقت الذكر. تعرفوا شكون هذا الوقت؟ هذا الوقت بعد صلاة الفجر، لما تكمل الفريضة وتجلس في مكانك الذي صليت فيه تذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، فتصلي ركعتين سماهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ركعتي الإشراق، تموت تصلي ركعتين، يكتب لك إن شاء الله تعالى، والحديث صححه جمع من المحققين، يكتب لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. مش نعمة كبيرة، اصبر برك، مش هتصبر شويعة، ساعة وربع، ساعة ونص، نعمة كبيرة. إذا ما كناش نصبروا مقبل هذه الفرصة تاع رمضان، احنا الحمد لله يا اخي الناس يطلعوا الصحة، الناس الحمد لله يشهدوا صلاة الفجر، نعمة كبيرة. هذه الفرصة باش نحافظوا على الفرائض، نحافظوا على الأذكار، ريح في المكان اللي تصلي فيه، اذكر اذكر، اقرأ شوية قرآن، سبح، ادعي شوية، نوع حتى يطلع عليك ان شاء الله، طلع الشمس تصلي ركعتين ان شاء الله كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم عندك حجة وعمرة. شكون يمدها لك يا اخوان؟ شكون يمدها لك؟ كل يوم حجة وعمرة، الله يبارك. نزيدكم حاجة، هذا الذكر هذا يا يعطيك واحد القوة اللي ما عندهاش حد، يعطيك قوة في القلب تاعك، قوة في الإيمان تاعك، قوة في الروح تاعك، قوة في البدن تاعك، والله العظيم الجسم تاعك ويتقوى، ما تستغربش، الذكر يقوي الجسم على بالك، الذكر يقوي القلب ويقوي الجسم أيضا. الدليل على ذلك قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع زوجه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاه. لما تعبت فاطمة، تعبت واحد المرة، تعبت بالخدمة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام خادما، قالت له رسول الله شوف لي خادم عيد. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أدلكم على واحد الحاجة خير من خادم. قال بلى، شكون هذا الشيء؟ وش هذا الشيء؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فإن ذلكما خير لكما من خادم. الله أكبر. روح قرب القيم رحمه الله في وابن الصيب وغير وش يقول في الذكر، فضائل أكثر من 80 فضيلة وفائدة من فوائد الذكر، من بين فوائد هذه الفائدة يعطيك قوة جسدية، لأنها هي طلبت حاجة تعاونها على الخدمة، تعاونها على جسدها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، قالها الذكر، الذكر يعطيك قوة جسدية. نعم، نزيد نركز على هذه النقطة تاع بعد الفجر يا أخوانا. هذوك في ذكر ابن القيم رحمه الله يقول لك الأولين سلف رحمهم الله تعالى يقول لك لم يكونوا ينامون بعد الفجر، ما يعرفوش وش معنى النوم بعد الفجر. قال لك بل كان الواحد فيهم ربما استغرق ليله كله في سفر. أنا تنصحوا إخواننا حاجة مهمة بزاف، قال لك ربما ليل كامل هو في سفر، يوصل عليه الفجر يصلي الفجر بينما لا يطيح، يصبر حتى تطلع الشمس، يذكر الله، يذكر يذكر يذكر يذكر، كي تطلع الشمس يصلي ركعتين ويشمها القبيل ويحب يرقد يرقد. كذلك لازم نربي انفسنا على هذا الشيء. والله العظيم نزيد لكم واحد الاثر احفظوه ان شاء الله، مانيش عارف ولا الوقت مشى شويه شيخ، طولنا عليهم شويه بس هسه مشى الوقت ان شاء الله، ما فيش مشى الوقت شويه يا اخي. نزيد واحد نقطه ولا نقطتين برك ونختم ان شاء الله باذن الله. شوف هذا الاثر عظيم جدا، وفي صحيح الامام مسلم رحمه الله ان جمعا من التابعين زاروا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد صلاة الغداء بعد صلاة الفجر. زاروا عبد الله بن مسعود في بيته، كنت معهم معايا، استأذنوا فأذن لهم. عبد الله بن مسعود عالم كبير من علماء الصحابة رضي الله عنه وارضاه، إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود راحوا يزوروه يتعلموا منه العلم كذا، عنده القضايا يطرحوها. كي زاروا استأذنوا بعد صلاة الفجر فأذن لهم، قال دخلوا، فأبطأوا طولوا ما حبوش يدخلوا، فبعث جاريته، خرجت الجارية قالت دخلوا حش ما حبوش يدخلوا، فدخلوا. لما دخلوا قال ما لكم تأخرتم، علاش تأخرتم ما حبوش يدخلوا؟ قالوا هما كانوا من ظنوا يستأذنوا ودوك يخرج ليهم يتكلموا معاه وينصرفوا، ما دخلوش. واش قالوا له؟ كي قالوا علاش ما حبوش يدخلوا، لماذا تأخرتم؟ واش قالوا له؟ قالوا له ظننا أن بعض أهلك نيام، قلنا بعض الفاميلة تأكروا مراقدين ما نحرجوهمش في الدار. وش قالهم؟ قال أو ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، أو ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظنيتوا بلي حنا من أهل الغفلة. سبحان الله، كانوا يشوفوا لي يرقد بعد الفجر صاحب غفلة صاحة، وش يدير؟ ثم جلس مازال ما كسرش معاهم، بعد تكلموا وبعد تكلم معاهم حاجة تاعهم وشية الآن، وعنده خدمة كبيرة الذكر في ذاك الوقت. فطفق يذكر الله، يسبح يسبح يسبح ويذكر الله، ثم قال لجاريته انظري هل طلعت الشمس؟ راحت نظرت قالت لم تطلع بعد، فمكث يسبح ويذكر، ثم قال انظري هل طلعت الشمس؟ فقالت نعم قد طلعت الشمس. لما طلعت الشمس واش قال يا أخوانا؟ سبحان الله العظيم، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، تبع معي، الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. أتأملوا في واحد النقطة برك، لما قال الحمد لله الذي أقالنا، أقالنا ثم اغفر لنا وتابع لنا ووفقنا في هذا اليوم ولم يهلكنا بذنوبنا. هو كي راه يقول هذا الكلام، راه في بداية اليوم ولا في نهاية اليوم؟ بداية اليوم ولا نهاية اليوم؟ هذا الكلام يقوله بداية اليوم صباح ربي، بصح كيفاش اليوم هذا خلاص ربحه؟ قال العلماء من حفظ بداية يومه حفظ الله له سائر يومه. اجتهد انت غير في الاول، اتعب مع اصبح واصبر مع اصبح وريح تذكر الله واثبت على هذا، وبعد نهار ما تخافوش، نهار هذاك ربي عز وجل ان شاء الله من حيث الذنوب من حيث الخير من حيث البركة من حيث الرزق من حيث يضمنه لك رب العالمين بإذن الله تعالى. من حفظ بداية يومه حفظ الله له سائر يومه بإذن الله عز وجل. زيدوا نقطة برك لي يقدر عليها، مش يقال الناس يقدروا لي يقدر، ما يبخلش على نفسه، اللي عنده دراهم وقادر يروح العمرة هيبخل العمرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هذا العمرة ثواب تاعها بزاف، ويزيد يزيد يزيد يزيد في رمضان، حتى قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ صحيح تعدل حجة معي. الله أكبر، راك راح تنصرف واحد الشيء غير الصحابة رضي الله عنهم. شكون يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. راح ربي يكرمك بشيء مما أكرم به الصحابة الكرام، أنك تحج مع النبي عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله وسلامه عليه. طبعا قلنا هذا ماشي كاع الناس يقدروا، بصح لي يقدر ما يبخلش على نفسه. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. معاشر أكارم، بمثل هذا نملأ رصيدنا من الحسنات. لهذه الأشياء لو كان نديرهم شوية إخواننا، وننذر بعضهم، نجتهد في بعض هذه الأعمال، ماشي الرصيد تاعنا يتعمر، نخرج من رمضان الرصيد تاعنا بإذن الله ممتلئ من الحسنات، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لخير القول وخير العمل. أسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام وجميع الطاعات، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وصحفتكم إذا حبيتوا. الله يكرمكم وبارك الله فيكم.